بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه سوره مريم: فذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. انتهينا عند قول المصنف الشيخ السعدي رحمه الله قوله تعالى: الذي فيه يمترون، أي يشكون فيهم فيمارون بشكهم ويجادلون بخصهم، فمن قائل عنه إنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عن إفكهم وتقولهم علوا كبيرا. والنصارى اختلافهم في عقيدتهم من أشد الاختلاف، فبل يختلفون في معبودهم هل هو واحد أو أكثر. قوله تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد، أي ما ينبغي ولا يليق، لأن ذلك من الأمور المستحيلة، لأنه الغني الحميد المالك لجميع الممالك، فكيف يتخذ من عباده ومماليكه ولدا؟ الله جل وعلا لا يحتاج إلى معين ولا إلى ظهير ولا له شريك، وليس له ولد، وما ينبغي ولا يليق به ذلك، وهو غني عن كل شيء سبحانه، أي تنزه وتقدس عن الولد والنقص. كلمة سبحان التسبيح بمعنى التنزيه والتقديس، إذا قلت سبحان الله أي تنزه الله عن كل نقص، وأن الله تعالى ليس موصوفا بنقص أو بشيء من الصفات التي فيها النقص. إذا قضى أمرا، أي من الأمور الصغار والكبار، لم يمتنع عليه ولم يستصعب، فإنما يقول له كن فيكون. فإذا كان قدره ومشيئته نافذة في العالم العلوي والسفلي، فكيف يكون له ولد؟ ما يحتاج، وهو غني عن ذلك. وإذا كان إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فكيف يستبعد إيجاده عيسى من غير أب؟ ولهذا أخبر عيسى أنه عبد مربوب كغيره، أي أنه مطيع وخاضع لله سبحانه وتعالى، فقال: وإن الله ربي وربكم. عيسى عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي قال، أي ربنا ربي وربكم، الذي خلقنا وصورنا ونفذ فينا تدبيره وصرفنا تقديره، فتقدير الله وتدبيره هو الذي ينفذ فينا وعلى وفقه نسير. قال قوله تعالى: فاعبدوه، أي أخلصوا له العبادة واجتهدوا في الإنابة. وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، والاستدلال بالأول على الثاني، ولهذا قال: هذا صراط مستقيم. توحيد الربوبية أن يقر الإنسان أن الله جل وعلا هو الرب، أي الخالق المالك المدبر، هذا مما اتفقت عليه الأمة سلفا وخالفا، هذا مما اتفقت عليه الأمة سلفا وخالفا. وتوحيد الألوهية أي أن الله عز وجل هو المعبود بحق، توحيد الإله أي أنه المعبود بحق دون من سواه، وأن لا أحد يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذا يسمى بتوحيد الألوهية. والقسم الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو أن إثبات ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو في صحيح السنة، ونفي ما نفى الله عز وجل عن نفسه في الكتاب أو في صحيح السنة. هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي أجمعت واتفقت عليها الأمة سلفا وخلفا، إلا أنه طلع في هذه الأزمنة بعض من لا ينتسب للعلم، وبعض من ليس له نصيب في العلم ولكن ينتسب إلى العلم زورا وباطلا وظلما، وأنكر هذه الأنواع الثلاثة وقال أنه جاء بها عالم في القرن السابع، وآفته أنه ليس من أهل العلم هذا الرجل، لأنه لا يقرأ، ولو أنه كان يقرأ لوجد الأئمة من القرن الثاني الهجري والثالث وهلم جرا يثبتون هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد. توحيد الله، توحيد الله جل وعلا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، ولا ينكر هذا التقسيم إلا جاهل، ولا ينبغي لمن أراد أن يتعلم دينه أن يستمع للجاهل، وإن كان يقول أنه يستمع ليضحك فليس هذا شأن من يريد أن يتعلم. قال والاستدلال بالأول على الثاني، هذا سبيل أو منهج القرآن الكريم، يذكر توحيد الربوبية ويستدل به على توحيد الألوهية، يعني أنتم أيها المشركون، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام تقولون من الرب قولوا الله، من الخالق الله، من الرازق الله، طيب من الذي ندعوه هبل لماذا، من الذي نستغيث به، قالوا لمن نذر للات والعزى، لما الخالق الذي خلقكم وأوجدكم وقدر أموركم هو الرب هو الله، لكن الدعاء والذبح والنذر لهبل واللات والعزى لماذا هذا؟ ما دام هو الخالق المالك المدبر إذن هو الذي يعبد سبحانه وتعالى. ولهذا قال هذا صراط مستقيم، أي طريق المعتدل موصل إلى الله، لكونه طريق الرسل وأتباعهم، وما عدا هذا فإنه من طرق الغي والضلال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.